قول سمعتكم تضعفون حديث الأربعين صلاة. نعم. أليس هو عمل صالح سواء كان صحيحا أو ضعيفا يؤجر عليه المسلم؟ أهل العلم يشترطون للعمل بالحديث الضعيف ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون ضعفه شديدا، بأن لا يكون فيه متهما ولا كذابا ولا مبتدعا. الشرط الثاني أن يندرج تحت قاعدة كلية، أن يندرج تحت قاعدة كلية، لا يكون مستقلا بماذا؟ بالحكم. الأمر الثالث أن لا يوجد غيره مما يغني عنه، فمثل هذا وهذا فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول تماما. ولماذا نحرج الناس ونقول لهم لا بد أن تمكثوا 8 أيام؟ هذا أمر في غاية الكلفة. نعم. وبناء على حديث ضعيف لا يجوز هذا. نعم.